بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهذا من نفع به وبكم في الدارين، آمين. الأصل التاسع أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام، خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة في بعثتهم، إذ في العقل مندوحة عنهم، لأن العقل لا يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة، كما لا يهتدي إلى الأدوية المفيدة للصحة، فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء، ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة، ويعرف صدق النبي بالمعجزة. الأصل العاشر أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتما للنبيين، وناسخا لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين، وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وإنطاق العجمى وما تفجر من بين أصابعه من الماء. ومن آياته الظاهرة التي تحدى بها مع كافة العرب القرآن العظيم، فإنهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولم يقدروا على معارضته بمثله، إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه، هذا مع ما فيه من أخبار الأولين، مع كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ووجه دلالة المعجزات على صدق الرسول أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله تعالى، فمهما كان مقرونا بتحدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلة قوله صدقت، وذلك مثل القائم بين يدي الملك المدعي على رعيته أنه رسول الملك إليهم، فإنه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف عادتك، ففعل الملك ذلك. حصل للحاضرين علم ضروري بأن ذلك نازل منزلة قوله صدقت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي تكرم علينا بالبيان والإرشاد والتعليم والهداية إلى الصراط المستقيم بإرساله وبعثه الأنبياء والمرسلين وإنزاله الكتب عليهم، وأن وكلهم بالتوضيح وأن وكلهم بالدعوة إلى الحسنى بالتلميح والتصريح، صلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد قدم الكلام معنا أنه لا يمكن الاستغناء بالعقل عن إنزال الكتب وإرسال الرسل وتبيين الشرائع، وأن العقل آلة عظيمة آتانا الله إياها، يجب علينا حسن استعمالها لتؤدي وظيفتها ومقصودها فينا ومنا، ولنصل بها إلى معرفة الحق وإحقاقه ومعرفة الباطل وإبطاله. ولكن لا يمكن لعقل أي عاقل أن يدله على منهج الله ولا على ما يحبه منه سبحانه وتعالى ولا على كيفية التقرب إليه وكيفية عبادته جل جلاله، فإن العقل للإنسان كالمطية للراكب يمشي به إلى قصر السلطان ولا يدخل معه على السلطان، فيجعل سيارته أو دابته في الخارج ويدخل، إلى السلطان لحسب أن يوصله إلى هذا المكان. فكذلك مهمة العقول فينا أن تهدينا إلى أن لنا بارئا موجدا خالقا يجب علينا طاعته، وأن هؤلاء رسله يجب علينا التسليم لهم والطاعة لهم والإنقياد لهم. فإذا أوصلتنا العقول إلى هذا استسلمنا للرب وأخذنا أمر الرسول على العين والرأس، وكنا منقادين عبيدا مطيعين. هذه مهمة العقل فينا، وهذا غايته، وهذه فائدته. أما أن يتحول هو أو أي حاسة أخرى من حواسنا إلى اسمه إله أو إلى معبود أو إلى آمر ونهي فلا، ولكنها حواس نستعملها ونستخدمها فيما يقربنا إلى هذا الإله ويرضيه عنا بمقتضى شريعته ومقتضى طاعته. فبذلك عظمت حاجة الخلق إلى الرسل من الله تبارك وتعالى، فأرسل الرسل. يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، حتى ختموا بسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء مصدقا لما بين يديه، وجاء بالشريعة التي ارتضاها الله تعالى لخلقه إلى أن تقوم الساعة، فما خالفها مما شرع على أيدي الأنبياء سابقا فهو منسوخ، ولا يكون هذا النسخ إلا فيما يتعلق بالأحكام والمعاملات الجسدانية والعضوية. أما شرائع الدين فواحدة من آدم، أصول الدين واحدة من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالأفعال هناك منكرات محرمات من آدم على يد جميع النبيين إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كمثل الزنا وكمثل الربا وكمثل الكذب، كلها مجتمعة على ذلك. وكذلك وجوب التقرب إلى الله تعالى بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، فجميع الشرائع من أيام آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن المقادير فيها تختلف من وقت إلى وقت ومن جماعة إلى جماعة على حسب الحكمة الإلهية، حتى جاء الله بالميزان الأوسط الذي يشمل مختلف الظروف والأحوال على يد نبينا محمد، فبعثه إلى العالمين رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا كيف يقول هؤلاء ويدعي الطوائف التي شذت وابتدعت في دين الله أنه يمكن الاستغناء بالعقل عن الرسل؟ ثم لا يقولون يمكن الاستغناء بالعقل عن الأطباء، يمكن الاستغناء بالعقل عن المهندسين، يمكن الاستغناء بالعقل عن خبراء الزراعة. احنا عندنا عقول وبنحرك عقولنا وبنستعملها، وما نحتاج مهندس ولا خبير ولا طبيب ولا فبعقلك ايضا ما تحتاج طيار والطائرة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قم سوق الطائرة وقم قد الطائرة، انت من دون تعليم ممكن هذا؟ ما عرفت تقود طائرة الا بتعليم وخبرة وممارسة وخبراء ومعلمين. بتقود البشرية والناس كلهم من دون منهاج من الرب، من دون معلمين، من دون مربين، هذا ما لا يعقل وهذا ما لا يمكن أصلا. فلا بد من وجود الرسل ووجود الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فله الحمد على إرسال الرسل، حتى تمت المنة علينا ببعثة نبينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالوا بالتجارب يعرفون صدق الأطباء، حتى تقوم بهذا يقول هذا متخرج حديث وعنده اطلاع وعنده كذا وتعالج عنده فلان وفلان، ويثقون به ويسلمون أنفسهم له ويسلمون أجهزتهم له، يقولوا كيف نعمل؟ يقولوا فكلوا كذا لا تأكلوا كذا، فعلوا كذا كذا لا تعمل كذا، يقولوا مرحبا مرحبا، وينفذ أمره وهو مخلوق مثله فقط يتعلق بشيء من أجزاء بدنه في الصحة. وما عرف ما عرف ايش عنده من علامه ولا علامة من من من من حجه على ان هذا صادق فيما يقوله انه مصيب، ما عنده الا مجرد التجربه والسماع من هنا ومن هناك. ولكن الانبياء صلوات الله عليهم جاءوا من عند الله ومعهم معجزات تخرج عن قدره الخلق المعطى للخلائق كلهم، يعلم انهم جاءوا من عند خالق الخلق فيما يخرج من العادات التي تكون معتاده عند الناس فياتون بالمعجزه فيقول جئتكم من الله، وهذه الآية وهذه البينة من الله تبارك وتعالى، فلما تنخرق العادة فيكون هذا تصديق الله تعالى لهم، كمن يقول للناس أنا جئت من عند هذا الملك هو الذي ولانا عليكم وأمرنا أن أبلغكم أمرا، أليس هكذا يا حضرة الملك؟ اظهر لهم آية على غير عادتك، تقوم وتقعد ثلاث مرات على غير العادة، قام الملك وجلس على غير العادة. كل عاقل يوقن يقول هذا منين جاء؟ لابد الملك هو الذي أرسل، لو كان ما هو صادق ما بيخرج عادته الملك. فكذلك سنة الله في الوجود يخرجها للأنبياء حتى يعلم الناس أنهم جاءوا من عند خالق الكون، من عند مكون الكون جل جلاله وتعالى في علاه، ويوقنوا أنهم صادقون فيما بلغوا عن الله تعالى. ثم ختمهم أجمعين بالنبي الذي قال له وما قال لهم ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي لم يحصل مثلها للأنبياء السابقين، بل وما من معجزة لنبي قبله إلا وفي معجزاته ما يشابهها، وله معجزات ليس في معجزات الأنبياء ما يشابهها كانشقاق القمر، آية عظمى ولا جاءت لأي نبي من الأنبياء أن يشق الله كوكبا من الكواكب التي خلقها أما في مرأة من الناس أمام الناس شق نصفين، ما حصل أن شق قمر ولا نجم لأحد من الأنبياء كلهم، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحداه قومه قالوا شق القمر، فدعا الله تعالى وكانت ليلة النصف من شعبان وإذا بالقمر ينفلق وينشق نصفين وإذا بالعالم يتحدث عن انشقاق القمر، حتى أن الحاضرين عنده من المعاندين من أهل مكة قالوا هذا لا سحر عيوننا وهذا لا شيء قمر انشق ولا شيء، فقال بعض البعض إن كان سحرنا ما بيقدر يسحر الناس كلهم، انتظروا صلوا الناس اللي يجون، اللي جاءوا الناس ثاني يوم ودخلوا مكة قالوا نعم البارح انشق القمر، وبعد شهر اللي جاءوا من بعيد وجاءوا موسم الحج وجاءوا الناس من الأقطار ليلة نصف من شعبان حصل شيء انشق القمر، وهكذا حتى في بعض مناطق الصين وجدوا تاريخ عندهم يؤرخون فيه بانشقاق القمر، قال في انشقاق القمر في العالم كله صارت انشقاق، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر جل الله وتعالى في علا كانشقاق القمر وتصبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وانطاق العجمة، بل ووضع الحصى في يد أبي بكر فسمع له التسبيح، ثم أخذه ووضعه في يد سيدنا عمر فسمع له التسبيح، ثم تركه على الأرض، ثم لما انتهت الجلسة وقام جاء الصحابة يحملون الحجر يتبدلونه في أيديهم فما ظهر التسبيح، صلى الله عليه وسلم أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر صلوات الله وسلم، تسبيح الحصى وإنطاق العجمة حتى الجمادات، انطاق الحيوانات وانطاق الجمادات، فحن له الجذع صلى الله عليه وسلم وخاطبته الأشجار والأحجار صلى الله عليه وسلم، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث فأنا أعرفه الآن صلى الله عليه وسلم، حتى كان من عهد عليه الصلاة والسلام إلى الوقت القريب يسمون الزقاق الذي فيه هذا الحجر زقاق الحجر بجانب الحرم الشريف ودخل في التوسعة عدلا، فهكذا وخاطبه الضب وخاطبته الغزالة صلى الله عليه وسلم وخاطبته الجمال وتكلمت معه عليه الصلاة والسلام، وما تفجر من بين أصابعه من الماء، وهذا أيضا معجزة لم يحصل مثيرها للأنبياء، فإن سيدنا موسى وأجر الله على يد معجز إخراج الماء من الحجر بضرب الحجر، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وقد يعتاد خروج ماء من حجر، لكن من بشر من بين لحم ودم منين يجي الماء؟ ده فين الماء من بين الأصابع؟ ولا حصلت من قبل. فتكررت لنبينا صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه في وقعة ووقعتين وثلاث وقايع من غزواته عليه الصلاة والسلام عند شدة العطش، فكان يضع يده فيفور الماء، حتى يقول ابن مسعود فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، يعني يشرب منه كثير، يقول منين هذا جذش البركة هذا. وهكذا قال أهل العلم هو أفضل المياه التي خلقها الله الماء الذي نبع من بين أصابعه، وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم. ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر، ثم بقية الأنهر. فهذه من معجزاته، ومعجزاته كثيرة حتى ألفت فيها التآليف المستقلة، وكان من المؤلفات في المتأخرين للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أرسل كتابه إلى حضرموت من بيروت لما طبعه، وقرأوه على الحبيب علي الحبشي ففرح به وقال وديت أن يسميه رحمة الله للعالمين في معجزات سيد المرسلين، ولكن سمى حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال ومن آياته الظاهرة بل أعظم معجزاته وآياته التي تحدى بها مع كافة العرب والقرآن العظيم، فإنهم تميز العرب بالفصاحة والبلاغة، خصوا بلغة قوية في هذا المضمار، كثيرة الكنايات، كثيرة الاستعارات، كثيرة التشبيه، ولكن مع ذلك كله ما قدروا أن يعارضوه في القرآن ولا أن يأتوا بمثله أبدا، مع أنه من غيظهم ومن بغضهم ومن معاندتهم قاتلوه وتهدفوا لسبه ولنهيه ولقتله ولنهبه ولإخراجه من البلد، ولكن يجب مثل القرآن ما قدروا أبدا ولا استطاعوا، وأذعنوا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا، بل يقول القائل لهم بعض بينهم البين ما يأتي بهذا بكلام بشر، ما هذا بكلام بشر. وكان معجزة لا بمجرد بلاغته وعظمته وعدم الإتيان بمثله من جهة الفصاحة، أيضا من جهة الإخبار عن الماضي والحاضر والإخبار عن المستقبل سبحان الله، ومن جهة الإخبار عن المكونات الحق تعالى في الأرض والسماء وما بينهما، ومن جهة النظام الذي فيه والمنهاج الذي حواه لا يؤتى بمثله أصلا قط في مصالح الناس في حركتهم في الحياة، فكان معجزا من أعظم المعجزات كلام الله تبارك وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا لما أراد مسيلمة الكذاب أن يدعي أنه ينزل عليه وحي مثل القرآن كان يجيب كلام حتى الصبيان يضحكون عليه، بعيد من الفصاحة، بعيد من البلاغة، بعيد من إدراك المعنى على وجهه. وهكذا يسمع آيات والنازعات غرقا والناشطات نشطا وساسا بحفراح يصلح له هذيان، يقول والطاحنات طحنا والعاجزات والخابزات خبزا، وإيش هذا الكلام؟ ويجيبه الذي يشوفه يضحك عليه، وإنا أعطيناك الجواهر فصلي ربك وكابر، وإذا الجواهر دي معك وإيش الفخر بها وكيف هي وإيش معناها؟ والرب يقول هكذا الله خلقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا كما أراد أن يعمل معجزات انقلبت عليه فصارت له عليه والعياذ بالله تعالى حجة عليه، لا حجة له، فصارت إهانة. ها يقولوا له إن محمد تفل في بير فارتفع ماءها حتى كفى الناس، وعندنا بير ماءها قليل، نريد منك بركة تتفل، جاي يتفل في البيل نشف الماء. والعادة أن تفلت الإنسان ما تنشف الماء، لكن الله جعلها من أجل تكون إهانة له. وبعدين قالوا إن قتادة خرجت عينه وردها محمد هكذا بيده، وعندنا واحد أعور على عين واحد تقرأ عليه، جاء يقرأ عليه عمية صحيح صار ما عاد شيء، هذا ولا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك يكابر ويعاند ولا يرجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكل المجريات للكون تقطع بصدق الأنبياء والرسل وصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن من خالفهم فهو كذاب. ولا يزال الناس اليوم يكتشفون أشياء تتعلق بجسم الإنسان، وأشياء تتعلق بالحيوانات، وأشياء تتعلق بالأرض، وأشياء تتعلق بالبحار، وأشياء تتعلق بالكواكب والنجوم. فكل ما اكتشفوا ما يجدوا إلا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم إلا يكون مطابقا له وموافقا، ولا يمكن أن يكون حقيقة متعارضة مع شيء تكلم به أبدا. ما هذه العظمة؟ من أين جاء بهذا الكلام صلى الله وسلم وبارك عليه؟ ما أنه تحدث قبله، تحدث عن الأجنة وعن الأرحام، وتحدث عن صحة الإنسان وما يناسبه من المواد والأدوية والأغذية، وتحدث عن التربة وعن الزراعة، وتحدث عن الفوضى والنجوم، وتحدث عن البحار، تحدث عن الحيوانات. فكل ما تحدث به كما قال كما قال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومهما تطور الإنسان واتصل ببعض الأشياء واكتشف بعض الأشياء، يجد ما قاله محمد هو الحق صلى الله وسلم وبارك عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا يقول الإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها صلى الله عليه وسلم لا تدخل. بل عامة الأحداث الكبيرة التي تحدث في العالم نجد في كلامه إشارة إليه، في الكلام الذي حفظ عندنا الآن فقط، أما الذي قد ما عاد حفظ والذي قد نسيه من نسيه من الصحابة أو من التابعين أو الذي قد محيت الكتب فيه وقد كتب ومحيت الكتب فيه، حتى في أيام دخول التتار إلى بغداد تحول نهر الفرات إلى أسود من كثرة الكتب التي محيت ورميت في النهر وانمحت فكثير. ولكن الباقي الموجود معنا ما نجد حادثة من الحوادث في العالم مهمة ولا كبيرة إلا وجدنا في السنة الشريفة إشارة إليها ودل عليه. ما هذا؟ أي إنسان هذا؟ أي مخلوق هذا؟ صلوات ربي وسلامه عليه. حتى يكاد يصف كل مرحلة من مراحل البشر تمر بها كأنه حاضر بينهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هكذا أتى من عند الله بالبينات. فأمور كانت في حياته مثل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله منين ومنين، هذا يجي القبائل المتألبين واليهود متحركين، والمقتضى ما في القوى الإمكانية الموجودة عند الأنصار والمهاجرين محدودة ما تقدر تقاومها. ولا قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين وسكم مسجد الحرام بس، مسجد الحرام بس. وفتحت علي صنعاء، فتحت علي الروم، فتحت لي فارس، الله أكبر، العالم كله. إيش ذا الكلام في هذا الوقت، في الوقت الذي خرج فيه من مكة وهو يطارده الكفار وأخرجوه كرها، يقول لسراقة كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ وين كسرى وقيصر في وقت الآن؟ يتخفى في الطريق ما يخلي يظهر قدام الناس ويتحدى أن أسورة فارس والروم ملوكهم كسرى وقيصر ستصل إلى هذه البلاد وسيلبسها البدوي هذا، ها؟ بنفسه وهو خرج يريد أن يمسكه أو يبلغ قريش عنه لما رأى المعجزات منه وعلم أنه ما يجابه، قال اكتب لي كتاب وكتاب بيني وبينك أنك لابد بتظهر وبتنتصر. وقال له أمر أبو بكر أن يكتب له الكتاب، كتب له الكتاب. فلما كان فتح مكة وبعد غزوة الطيف جاء له بالكتاب وأعطيه. ثم مرت الأيام وجيء بسواري كسرى وقيصر إلى المدينة المنورة وقال سيدنا عمر أين سراقة ابن مالك؟ هاتوا جابوا سراقة، قال البس يا سراقة خذ هذا. متى وعدوا بهذا؟ وعدوا وهو الكفار يطاردونه، المنطقة كلها عدا ضده كانت في هذا الوقت، بما فيها من القبائل والشعوب والسلطة مع قريش والعالم الباقي كفر، وهو يقول له سواري كسرى وقصر ستاتي إنه ستلبسها أنت صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا فالحمد لله الذي أكرمنا ببعثته وبرسالته ورزقنا الله حقيقة محبته وحسن متابعته وحشرنا في زمرته. ووجود دلالة المعجزة على صدق رسله أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله تعالى، فمهما كان هذا قرأته أنت قد كملناه. الركن الرابع السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول. الأصل الأول الحشر والنشر، وقد ورد بهما الشرع وهو حق، والتصديق بهما واجب لأنه في العقل ممكن، ومعناه الإعادة بعد الإفناء، وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاء. قال الله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاستدل بالابتداء على الإعادة. وقال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والإعادة ابتداء ثان، فهو ممكن كالابتداء الأول. حدثنا عن ذات الله تعالى المقدسة وعن صفاته سبحانه وعن أفعاله، ويتحدث الآن عن السمعيات يعني الغيبيات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لا طريق للعقل أن يفهمه ولا أن يعرفه، ولا طريق إلا بما يوحي الله تعالى من أمور الغيب التي وجب علينا الإيمان بها. فذكر في أول ذلك الحشر والنشر، والنشر معناه القيام، فمعناه إقيامهم من قبورهم وخروجهم منها، هذا هو النشر. والحشر معناه الجمع، معنى جمعهم إذا خرجوا من قبورهم في الصعيد الواحد من أولهم إلى آخرهم، إلا أنه يذهب بالطوائف منهم إلى ظل عرشه، والبقية تحت الشمس في الأرض على ظهر الأرض بعد أن تبدل الأرض ويجمع الخلائق كلهم، فهذا هو الحشر. فيحشرون ويجمعون، يستمعون إلى الداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اللهم اجعلنا من المؤمنين العاملين للصالحات. فالإعادة للناس بعد موتهم أولا حياة البرزخ وسيتحدث عنها، وثانيا حياة القيامة ولا موت بعدها، وحتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيصور الله الموت بصورة كبش يأمر يحيى أن يذبحه، فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. يبقيهم الله تبارك وتعالى بإبقائه لا بأنفسهم، فيبقيهم الله ويبقي لهم الجنة ويبقي النار كذلك، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأنسا، ويزداد أهل النار حزنا وغيظا وألما، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الإعادة، قال تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. والناس في عرفهم أن الإعادة أهون من الابتداء، الابتداء أول مرة والإنشاء هو الصعب، لكن ثاني مرة ما دام عملت أول مرة فالمرة الأخرى أسهل، فهذا على قياس الخلق قال وهو أهون عليه، وإلا الكل مستوي عند الله تبارك وتعالى، كما بدانا أول خلق ولما جاء الكافر وحمل عظم من مقبرة قدرم ففتته، قال: تزعم أن هذا يرجع بعد ذلك إنسان حي؟ من يحيي العظام؟ وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما أدري كيف خلقناه ومنين هو جاء. قال: من يحيي العظام؟ يقول: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأول مرة جاءت من عندك أنت؟ اللي بقوتك أنت؟ كيف من نطفة تكونت؟ والذي كونها من نطفة يعجز يعيدها؟ بعيدها ويعيد أمثالها بقدرته سبحانه وتعالى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرتين. ويقول الإنسان وإذا ممت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أولا يتذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ولما قال سيدنا يحيى أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. أنا ما أقدر أخلق إلا فقط بواسطة رجل ومرأة، أخلق كما شئت بما أشاء سبحانه وتعالى. قال كذلك ربك قال ربك هو علي هين. فسبحانه آمنا بالنشر والحشر، وسألنا الله أن يجعلنا في خير الزمر في ذاك اليوم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ليه زمر؟ لأن وجهات القلوب في الدنيا لها توافقات، فكل منهم يتفق على أمر، فهذه زمرة وزمرة وهذه زمرة. الروابط التي ربطت الأخيار ببعضهم البعض، ربطهم الجمع، ربطهم الزمن، ربطهم الوقت، ربطهم الحضور في وقائع معينة، فهم زمر كذلك. وهؤلاء ربطهم أنواع الشرور والتعاون عليها في الدنيا، فهم زمر في الدنيا وهم زمر عند دخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء زمر وهؤلاء زمر، وفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء وبين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم بحقيقة عليك اجعلنا من أصحاب الجنة، واجعل أهلنا من أصحاب الجنة، واجعل قراباتنا وأولادنا من أصحاب الجنة، واجعل أصحابنا وطلابنا ذو الحق علينا من أصحاب الجنة، واجعلنا من الفائزين يا أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.